الصفة الصحيحة للتسليم على النساء الأجنبيات ما هي؟ نجد السلام على غيرهم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للرجال والنساء. وإن قال عليكم ناد اللون فلا بأس. المقصود هذا هو السلام الشرعي. وهن يقولن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مثل ما قال لهم. من قال السلام عليكم وجب أن يقولوا وعليكم السلام. من قال ورحمة الله وجب أن يقولوا وعليكم السلام ورحمة الله. وإن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجب الرد بأن يقول أسلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن الله سبحانه يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. فالرد واجب والزيادة مستحبة. يقول رحمة الله وبركاته مستحبة. فإذا قالها المسلم وجب ردها. من الرجال والنساء جميعا. فإذا مر على النساء ودخل عليهن في البيت سلم عليه. لكن على وجه ليس في فتنة بل يكون مع التحجب ومع الصيانة وعدم الخلوة بالمرأة يكون على طريقة شرعية ليس فيها فتنة ولا تهمة. جزاكم الله خيرا. إنما المصافحة كيف يكون وضعها لو سمحت؟ ليس لا أفضل يصافح المرأة الأجنبية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام. فالرجل لا يصافح المرأة الأجنبية ويجب عليه التحجب عنه ولا يخلو بها أيضا ولكن يسلم من دون حلوة ومن دون مصالحة. أما مع محارم لا بأس صاحب أخته عمته أمه لا بأس. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.